بسم الله الرحمن الرحيم. بينما أنا على طريق الدمام الساحلي متجه إلى مدينة الخبر، إذا برجل على جانب الطريق يشير إلي باستحياء فتوقف. السلام عليكم. ركب الرجل. والله امس كنت سهران بالليل ونمت متاخر وصحيت متاخر وما لقيت حد يوصلني. الامر هين وانت على طريقي. الله يبارك فيك شيخ، بس ما ادري كيف اقول رئيس الحين. كما قلت لي تماما، اطلت السهر، استيقظت متاخرا، لم تجد احدا يوصلك الى مكان الوظيفه. ما يقبل الكلام هذا، لابد ان نحتال عليه ونكذب عليه. قلت مصيبه. الهجرة. للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم. إن أنت حددت الصدق أنت ترضي الله تبارك وتعالى. نجاة أهل الصدق. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أصبح الكذب سمة بارزة في المجتمع، الكل يكذب إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وهلاك أهل الكذب. البضاعة التي نحتاجها اليوم بضاعة الصدق وعملة الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبتلى الصادق. نعم يبتلى. يخذل. أبدا والله. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. شعار الصادقين. أينقص الدين وأنا حي؟ شعار الصادقين. أينقص الدين وأنا حي؟ فانظر في ديننا، في بيوتنا، في أسواقنا، في كل مكان. من منا قال تلك المقولة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبذل الغالي والنفيس من أجل نصرة هذا؟ نجاة أهل الصدق. كثير اليوم يجامل ويتنازل عن دينه، يتنازل عن قيمه لسبيل عرض من الدنيا قليل. أخي المستمع، أسألك بالله العظيم الصادق ينام عن الصلوات؟ الصادق. أتدرون الصادق من الصادق؟ الصادق. الصادق هو الذي يصدق في توبته وفي رجعته وإنابته إلى ربه تبارك وتعالى. قصة كاذب. كثير يتوب ولكنه يكذب في توبته ويتمادى في خطئه وزلته. قصة كاذب. تناسى أن الله يمهل ولكن الله ليس بغافل. قصة كاذب. قال فكنت إذا خلوت إلى نفسي أغلقت الأبواب وأسدلت السطور وشربت الخمور وبارست ربي بالمعاصي. قصة كاذب. اللهم بحرمة هذا المصحف الكريم من كلامك إلا ما فرجت عني. قال فاستجاب الله لي. قصة كاذب. لكني عدت فوقعت في هذا المرض الذي تراني فيه الآن. قصة كاذب. فلما فتحت المصحف في هذه المرة لم أرى حرفا واحدا من كلامه. تتوب عن الذنوب إذا مرضت وترجع للمعاصي إذا برئت. فكم من قربة نجاك منها وكم كشف البلاء إذا بليت. أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد دهمت. أما تخشى الديان يوما إذا بالحشر أعواما وقفت. أما تخشى أن تأتيك المنايا وأنت على الخطايا قد دفنت. اتق الله عباد الله وكونوا مع الصادقين. أيها الأحبة في الله، فضيلة الشيخ خالد الراشد يخبركم عبر الشريط المتميز لتسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر بأن النجاة فقط لأهل الصدق. نجاة أهل الصدق. نجاة أهل الصدق. خطبة لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، منذ فترة مضت مر بهذا الموقف، ولعله موقف يتكرر هنا وهناك. في ضحى أحد الأيام بينما أنا على طريق الدمام الساحلي متجه إلى مدينة الخبر، إذا برجل على جانب الطريق يشير إلي باستحياء، فاستحيت أنا وتوقفت، فقال: أنا ليلة البارحة أطلت السهر واستيقظت متأخرا، فما وجدت من يوصلني إلى مكان وظيفتي. قلت: أين تعمل أنت؟ قال: أنا أعمل في ميناء الدمام. قلت: الأمر هين وأنت على طريقي. ركب الرجل ثم دار بيني وبينه هذا الحديث، قال: ماذا سأقول لرئيسي الآن؟ كيف سأبرر عن تأخري؟ قلت: الأمر هين كما قلت لي تماما، أطلت السهر، استيقظت متأخرا، لم تجد أحدا يوصلك إلى مكان الوظيفة. قال: ما يقبل، لن يقبل مني. قلت: مصيبة، نحدث الصدق ونقول الحقيقة ثم لا يقبل منا، وهذا هو الواقع، هذا هو واقعنا اليوم، نكذب ونلفقها بالأيمان الكاذبة يمنة ويسرة، نعد من الصادقين. إن صدقنا وقلنا الحق لم يقبل منا، فماذا نفعل؟ أليست هذه علامات آخر الزمان؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ورائكم أيام خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. هذه أشراط الساعة ظهرت فينا، والله المستعان. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قلت، والحديث لا زال بيني وبينه مستمرا، قلت: أنت تريد رضا من؟ إن أنت حددت الصدق أنت ترضي الله تبارك وتعالى، وإن أنت كذبت أنت تسخط الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتغى رضا الله في سخط الناس رضى الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن ابتغى رضا المخلوق، من ابتغى رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. لسان حال الصادق، فيا ليتك تصفو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وكل الذي بيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. من الذي يملك الضر والنفع؟ أليس هو الله؟ أنت ابتغي رضا من؟ رضا الله أم رضا المخلوق؟ أحبتي، كثير اليوم يجامل ويتنازل عن دينه، ويتنازل عن مبادئه، ويتنازل عن قيمه في سبيل عرض من الدنيا قليل. لما تنزل قول الحق تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: تضيع أمتي الصلاة؟ أتضيع أمة محمد الصلاة؟ تعجب بأبي هو أمي: يعقل أن أمة محمد تنام وتتخلف عن الصلوات؟ فقال جبريل عليه السلام: يا محمد، يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا موقف يمر بي وبك في كثير من الأحيان، يمر بنا في متاجرنا، في أماكن وظائفنا، في شوارعنا، في كل مكان. أصبح الكذب سمة بارزة في المجتمع. الكل يكذب إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وقل أن نرى الصادقين، قل من نرى الصادقين. اعلم بارك الله فيك أن الصدق امتحان وابتلاء، ولكن عواقب الصدق دائما حميدة. والكذب والعياذ بالله وبال وشر على صاحبه، وعواقبه دائما وخيمة. وحبل الكذب قصير مهما طال، وحبل الكذب قصير مهما طال. العملة النادرة، البضاعة إذا قلت في الأسواق على ثمنها وزاد طلب الناس عليها. والعملة التي نحتاجها اليوم، البضاعة التي نحتاجها اليوم، بضاعة الصدق وعملة الصادقين. قال ابن القيم رحمه الله: من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصادقين، المنزلة التي فرقت بين المؤمنين وبين المنافقين، المنزلة التي فرقت بين أهل النيران وبين أهل الجنان. الصدق الذي صرع الباطل وطرحه، من صال به لم ترد صولته، ومن جال به لم ترد جولته، وهو باب الدخول على الرحمن. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال: ليسأل الصادقين عن صدقهم. مرتبة عالية، مرتبة عالية، مرتبة الصادقين أدنى من مرتبة النبوة وأعلى من مرتبة الشهداء، إنها مرتبة الأنبياء بارك الله فيك، كما قال الله عن أنبيائه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال عن يوسف: يوسف أيها الصديق. وبلغها من هذه الأمة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن السؤال: كيف بلغها؟ وكيف وصل إلى تلك المرتبة العالية؟ وصلها بالأفعال لا بالأقوال. والمواقف هي التي تبين طبيعة الرجال. أما في الرخاء فالكل يدعي، لكن يأبى الله إلا أن يمتحن هذا ويمتحن ذاك، ليظهر كل إنسان على حقيقته. سنة ماضية في الأولين وسنة ماضية في اللاحقين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وما أقلهم وليعلمن الكاذبين وما أكثرهم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. مرتبة رفيعة بلغها الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأفعاله، قالها وصدق الأفعال بالأقوال، والأفعال أبلغ أثرا من الأقوال. جاءه أهل مكة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في أول البعثة، جاءه أهل مكة يقولون له: إن صاحبك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إن صاحبك يدعي ليلة البارحة أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، ثم رجع من ليلته. القلوب والعقول التي لم ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ما تستطيع أن تتصور هذا. يا أبا بكر، صاحبك يدعي ليلة البارحة أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم رجع من ليلته. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال أو قد قال؟ قالوا نعم. قال صدق بكل صراحة وبكل ثقة ويقين وبلا أدنى تردد ولا ريب، وهذه من علامات الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما عند شك أن قدرة الله مطلقة وأن علم الله مطلق وأن الله على كل شيء قدير. قال يقول أسري به وعرج به في ليلة واحدة، المطايا لا تقطع المسافة إلا في شهور طويلة ثم ترجع في شهور أطول بعد تعب وعناء، وصاحبك من ليلة واحدة رجع ثم ذهب ثم عرج به إلى السماء. قال أو قد قال؟ قالوا نعم. قال صدق، نصدقه فيما أعظم من هذا، نصدقه أنه يأتي خبر السماء صباح مساء، ألا نصدق أنه أسري به ثم عرج به إلى السماء؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فسمي أبو بكر من بعدها بالصديق، وجاء بالصدق وصدق به. ثم المواقف تثبت أن الصديق أهل لهذه الكلمة. يوم الهجرة امتحان عظيم وفيه تغيرت مجرى حياة البشرية، وانتقلت قوة الإسلام من مكة إلى المدينة، ومن هناك انطلقت ركائب الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فكان يوم الهجرة يوما عظيما. الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة وبدأوا بالخروج آحاد وفرادى وجماعات، وبقي هو بأبي هو أمي ينتظر الأمر من السماء حتى يخرج إلى المدينة. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعد العدة لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة من أخطر الرحلات ورحلة من أصعب المهمات خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطلوب حيا أو ميتا. تخيل رجل تطلبه استخبارات الجزيرة كلها، رجل مطارد من القاصي والداني، من يأتي به حيا أو ميتا فله 100 ناقة من أطيب أموال العرب، من الذي يجازف بمرافقته؟ وماذا تعني مرافقة هذا الرجل في تلك الرحلة الصعبة؟ تعني الموت، لا معنى آخر لتلك الرحلة والمرافقة إلا الموت والهلاك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يخبره بأن الله قد أذن بالهجرة، بكى الصديق، بكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الصحبة الصحبة، أسألك بالله الصحبة الصحبة. أتعني إيش معنى الصحبة؟ إنها الموت والهلاك. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه ما غبطت الصديق على شيء كيوم الهجرة، يوم غير الله في مجرى البشرية. في الطريق الهجرة أظهر الصديق عجب العجاب، أظهر من الصدق والتفاني في خدمة الدين ما الله به عليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، تارة يسير عن يميني وتارة عن شمالي وتارة من أمامي وتارة من خلفي، قلت عجب أمرك يا أبا بكر، عجب ما تفعله يا أبا بكر، لماذا تفعل هذا تارة من هنا وتارة من هناك؟ قال يا رسول الله أتذكر الرصد فأخاف عليك، أتذكر الرصد فأخاف عليك، إن أنا هلك يهلك رجل واحد وإن أنت تهلك تهلك البشرية كلها. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فاستحق معية الله تبارك وتعالى، استحق الصديق أن يكون ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثم المواقف تبين أن الصديق صادق في قوله وفي فعله. في الرخاء الكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للنفقة فقال أبو بكر والله لا أتصدقن اليوم صدقة ما تصدقها الصديق. منافسة على الطاعات ومسابقة إلى مرضات رب الأرض والسماوات لا كما هو الواقع اليوم، سباق على الدنيا وعلى حطامها. انقلبت الموازين، بدل أن نسابق إلى مرضات الله بدأنا نسابق على حطام الدنيا الفانئة. يقول عمر والله لا أسبقن الصديق اليوم. فأتى بنصف ماله. تدري إيش يعني نصف المال؟ أن تخرج نصف الرصيد الذي تملكه وتنفقه بنفس طيبة راضية في سبيل الله. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت مثله، أنفقت النصف وأبقيت النصف الآخر لأهلي. ثم ظل عمر يترقب قدوم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وضع ماله كله في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، وضع ماله كله في حضن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر قلت تبا لك يا عمر، مثلك ينافس الصديق، ما غيرته الخلافة، ما غيرته الإمارة، بل زادته تواضعا، بل زادته تواضعا وبذلا للناس رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر كنت أراه يصلي الفجر ثم ينطلق من مصلاه مسرعا، فقلت إلى أين يذهب الصديق في مثل هذه الساعة؟ فتتبعته فوجدته يدخل في بيت من بيوت المسلمين يمكث فيه حينا من الزمن ثم يخرج. قلت سأرى ماذا يفعل الصديق في ذلك البيت. يقول عمر فلما خرج الصديق دخلت البيت فإذا فيه امرأة عمياء معها صبية صغار. قلت من أنت يا أمة الله؟ قالت عمياء حسيرة كثيرة. قلت ومن هذا الرجل الذي يدخل عليكم؟ قالت ما نعرفه. ما تدري أن هذا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تدري أن هذا هو أمير المؤمنين وقائدهم رضي الله عنه وأرضاه؟ قال عمر وماذا يصنع عندكم؟ قالت يحلب شاتنا ويكرس دارنا ويطعم صغارنا ثم يمضي في سبيله. هذا من؟ هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما غيرته الخلافة والإمارة على أمة محمد، ما غيرته الخلافة ولا الإمارة على أمة محمد رضي الله عنه وأرضاه. قلت يعني عمر لأسبقن الصديق غدا. ثم يقول عمر جئتها مبكرا قبل أن يأتيها الصديق في ذلك اليوم، فقالت لي لقد سبقك صاحبك، جاءها أبو بكر في ذلك اليوم على غير الوقت المعتاد الذي كان يأتيهم فيه. قلت يعني عمر تبا لك يا عمر، مثلك ينافس الصديق؟ سخروا أنفسهم وسخروا أموالهم وسخروا أوقاتهم كلها لمرضات الله تبارك وتعالى. فقال الله عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المواقف هي التي تبين حقيقة الرجال. أعظم مصيبة مرت على الأمة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ابتليت الأمة ببلاء وما أصيبت بمصيبة أعظم من فقد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات ترك رجال يعرفون قيمة المسؤولية، يعرفون أنهم مسؤولون عن هذا الدين وأنهم سيبذلون كل غالي وكل نفيس من أجل نصرة هذا الدين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدأت علامات النفاق وبدأت المصائب والآلام تهاجم المدينة الصغيرة من كل الجهات. ارتدت الجزيرة ولم يبق عن الإسلام إلا مكة والمدينة والطائف، وبدأت الروم والفرس تتربص بالمسلمين الدوائر، فقيض الله للمرتدين أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. شاور القوم: ماذا تقولون، ماذا تقولون في الأوضاع؟ وشبه حال الأمة أمس كما هو حالها اليوم في أمس الحاجة إلى من ينصر دينها ويصون أعراضها ويحقن دماءها ويحفظ مقدساتها في كل مكان. أين لنا بمثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال أبو بكر لمن معه: ما رأيكم؟ شاورهم في المرتدين، قالوا: هناك جيش صغير أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب الروم بقيادة أسامة ابن زيد الشاب الصغير ابن السابعة عشر. اسمع يا ابن السابعة عشر، قواد الجيوش أبناء السابعة عشر والثامنة عشر، فماذا يقدم لنا أبناء السابعة عشر والثامنة عشر اليوم؟ معاذ سفير إلى اليمن وهو ابن ثمانية عشرة سنة، فماذا يقدم لنا الشباب اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بارك لذلك الجيش ودعا له بالخروج، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج، قبل أن يخرج الجيش. وارتد من ارتد، وجمع أبو بكر المهاجرين والأنصار يستشيرهم في الأمر، فقال عمر: نصبر على المرتدين ما داموا يقيموا الصلاة حتى تنجلي الأمور، حتى تذهب الأحزان وتخف الآلام. ثم شاورا عثمان وعلي فقالوا بمثل مقولة عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما الصديق الملهم من ربه فكان له رأي آخر، قال: أما جيش أسامة فيمضي في طريقه، من يكون ابن قحافة حتى يخالف أمرا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يكون ابن قحافة حتى يخالف أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والبقية الباقية من الرجال تجتمع في المسجد استعدادا للخروج لمقاتلة المرتدين. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وقال مقولته التي لا زال التاريخ يشهد لها: أينقص الدين، أينقص الدين وأنا حي؟ فانظر في ديننا، في بيوتنا، في أسواقنا، في كل مكان، من منا قال تلك المقولة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبذل الغالي والنفيس من أجل نصرة هذا الدين؟ خرج جيش أسامة وخرج أبو بكر رضي الله عنه بالرجال فقاتل المرتدين، ومن أول معركة انتصر الصديق وعاد للمدينة واستعد للخروج مرة ثانية، فأشاروا عليه بالبقاء وقالوا: يا خليفة رسول الله لا تفتنا في نفسك. وجهز الجيوش وانطلقت الألوية حتى فاءت الجزيرة ورجعت إلى دين الله أفواجا. من الذي أعادها؟ أعادها الرجال، أعادها الذين صدقوا مع الله فصدق الله معهم. بالمواقف يعرف الرجال، بالشدة يعرف الرجال، لا في الرخاء. تريدين إدراك المعالي رخيصة؟ تريدين إدراك المعالي رخيصة؟ لا بد دون الشهد من أبر النحل. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أما مجالات الصدق، أعظمها الصدق مع الله، أعظم مجالات الصدق الصدق مع الله تبارك وتعالى. لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. أسألك بالله العظيم الصادق، ينام عن الصلوات؟ أسألك بالله العظيم الصادق، ينام عن الصلوات؟ أليس النوم عن الصلوات من علامات المنافقين؟ أليس التخلف عن الصلوات والتكاسل في أداء الطاعات من صفات المنافقين والعياذ بالله؟ فأين صليت اليوم؟ صادقا كنت أم كنت من الكاذبين؟ من أعظم مجالات الصدق أن نصدق مع النفس، أن نصدق مع أنفسنا، ومن صدق مع الله صدق مع نفسه. من أعظم مجالات الصدق